Activity 2. The town hall, please. نشاط 2. قاعة البلدة رجاءً. استمع إلى هؤلاء الأشخاص الثلاثة يسألون عن طريق أمكنة في المدينة. Read and listen. 1. Excuse me. The town hall, please. The town hall is there, in that street.